الإجماع منقول قبل خلافهم. قوله لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، هذا هو الأصل وهذا هو الصواب، وأن الصحابي إذا قال من السنة كذا هذا هو الظاهر، أنه ما سيريد بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد الصحابي سنة غيره فيقيد، الصحابة إذا أرادوا سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم يقيدون، يقولون سنة العمرين أو نحو ذلك. أما إذا أطلقوا السنة فلا ينصرف ذلك إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الشيخان عدة أحاديث من هذا الباب، البخاري ومسلم أخرجا عدة أحاديث من هذا الباب، من ذلك حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، أن أنسا رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، في الصحيحين عن أنس أنه قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، وأنت ترى بأنه في الصحيحين، فمعنى ذلك أنه من قبيل المسند المرفوع. وقول أنس من السنة إذا تزوج البكرة من قبيل المرفوع، ولذلك أورده البخاري ومسلم في الصحيحين. الراوي عن أنس هنا في هذا الحديث هو أبو قلابة، هو أبو قلابة قال بعد روايته الحديث لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو قلابة بعد رواية الحديث عن أنس قال لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هما سواء قال من السنة أو رفعه. أبو قلابة يقول لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم عندهم عند التابعين وعند الأئمة أن قولهم من السنة ما سينصرف ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر في قصة حج ابن عمر مع الحجاج، حيث قال ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. فسأل ابن شهاب الزهري سأل سالما الذي هو ابن عمر فقال له أفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ قال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ يعني أن قول الصحابة من السنة هذا واضح عندهم أنه ما يريد بذلك إلا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نقل عنه الخلاف في ذلك بعضهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث، استدل بها بعضهم على أن السنة إذا أطلقت قد يكون المراد بها سنة الصحابة، قد يكون المراد بها سنة الصحابة، واستدل بهذا الحديث فقال يعني كون الصحابي يطلق ويقول من السنة كذا، مع أن السنة أيضا تطلق على سنة الخلفاء الراشدين، قالوا فما الذي يدل على أنه أراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ يقال كما سبق، وأن الأصل في إطلاق السنة أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة إذا أرادوا بالسنة سنة أبي بكر الصديق أو عمر أو سنة الخلفاء وغيرهم يقولون ويقيدون سنة العمرين، وهذا الحديث الذي استدلوا به هو في الحقيقة عليهم، هذا الحديث الذي استدلوا به هو في الحقيقة عليهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهم أو بهما بسنته وسنة العمرين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها أي بسنتي، فجعل السنة هي الأصل وسنة الخلفاء الراشدين تبع، فهذا دليل على ما سبق، وأن السنة هي الأصل، إطلاق السنة إنما هي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما سنة الخلفاء الراشدين فهي تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبق أن في الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها أي بسنتي، فهذا الدليل في الحقيقة عليهم لا لهم، والأمر في هذا واضح، أن إطلاق السنة من الصحابي إنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا هل يكون من قبيل المرفوع؟ اختلفوا في ذلك، كأن يقول مثلا سعيد بن المسيب وهو من التابعين من السنة كذا، هل يعد ذلك من قبيل المرفوع؟ أما كونه مرسلا فنعم، من حيث أنه إذا دلت القرائن على أنه قصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال بأنه مرفوع، ولا خلاف بين المرسل والمرفوع، إذ المرفوع كما سبق إنما هو من مباحث المتن لا ينظر فيه إلى الإسناد، فقد يكون فالمرسل من أنواع المرفوع. الشاهد من ذلك قول الصحابي من السنة كذا، هل يعتبر ذلك مرفوعا؟ اختلفوا في ذلك، والصواب أنه إذا دلت القرائن على أن التابعي أراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل المرفوع. وفيها خلاف كما سبق، فالشافعي رحمه الله حكى بعضهم على أن ذلك عنده مرفوع، وحكوا رجوع الإمام الشافعي عن ذلك. على كل المسألة مختلف فيها، لكن يقال حيث دلت القرائن على أن هذا التابعي أراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل المرفوع. قال رحمه الله وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم من طرق وغيرهم من طرق عن أبي قلابة عن أنس، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن أبي قلابة عن أنس به. قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الشاهد من ذلك قوله أمر، وقد مر الكلام على هذه المسألة وأنها من قبيل المرفوع، ولذلك تجد البخاري ومسلما أخرج هذا الحديث في صحيحيهما، لأنه عندهم هذا اللفظ أمر ونحوه من الألفاظ عندهم من قبيل المسند المرفوع. قال رحمه الله والسائر ما جانس ذلك، يعني سواء قال أمر نهى طلب أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على ذلك المعنى، كلها من قبيل المرفوع كما سبق أمسي. قال والسائر ما جانس ذلك، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم. مر الكلام على هذه المسألة أمس، وأنه سواء قال الصحابي كانوا يقولون أو أمرنا أو نهينا أو نحو ذلك، كلها تعتبر من قبيل المرفوع، وهي أظهر فيما إذا أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل الخلاف في ما إذا قال الصحابي كانوا يقولون أو قال أمرنا أو نهينا أو نحو ذلك ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي حصل فيها الخلاف، وقد سبق أن الصواب أنها من قبيل المرفوع أيضا، وأن البخاري ومسلم اعتمد ذلك في الصحيحين وأخرج عدة أحاديث من هذا القبيل. قال رحمه الله والله أعلم، قال الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الآية. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم من طرق عن جابر رضي الله عنه، فالحديث متفق عليه. الآن مسألة، وهي: هل تفسير الصحابي يعد من قبيل الحديث المسند المرفوع؟ ابن الصلاح رحمه الله حدد نقطة المسألة فيما إذا كان تفسير الصحابي في سبب نزول، يتعلق بسبب نزول، فإذا قال الصحابي نزلت الآية بسبب كذا ونحو ذلك من العبارات التي تؤدي إلى كون هذه الآية نزلت بهذا السبب الذي ذكره الصحابي، فهذا من قبيل المرفوع، وهذا هو الصواب، أنه يعتبر من قبيل المرفوع، إذ أن الصحابي ما ذكر ذلك إلا وهو مشاهد لذلك أو نقلا عن صحابي آخر، وقد شاهد الصحابة التنزيل، والصحابة قد شاهدوا التنزيل، فلذلك عدوا ذلك من قبيل المرفوع. وهذا الذي رجحه ابن الصلاح وقبله الخطيب البغدادي، وأيضا الحاكم في المستدرك حيث قال، يعني الحاكم: فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. الإمام الحاكم رحمه الله يقول بعد أن ساق هذا الحديث، بعد أن أخرج هذا الحديث، يقول: فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، يعني بسبب كذا وكذا، فإنه حديث مسند. انظر النكت للزركشي المجلد الأول صفحة 434، وكذلك مستدرك الحاكم المجلد الأول صفحة 27، وصفحة 123، وصفحة 542. وانظر أيضا تدريب الراوي، المجلد الأول صفحة 190. قال رحمه الله، انتهينا من هذا، وأن تفسير الصحابي إذا كان متعلقا بسبب نزول أنه من قبيل المسند المرفوع. بقي الآن التفسير الذي لا يتعلق بسبب النزول. قال: فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات، يعني ما كان من تفسير الصحابي الذي لا يشتمل على إضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال حكما أو قولا، سواء كان قولا أو حكما، إذ أنه مر بأن ما كان من الألفاظ التي يذكرها الصحابي وكانت تفيد بأن هذا مرفوع حكما أنه من قبيل المرفوع، أو كان نصا في الرفع، كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا خارجة عن الكلام. وإنما المسألة هنا تفسير صحابي يفسر آية من غير أن يضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بعبارات تدل على أن هذا القول منه من قبيل المرفوع حكما، ولكن تفسير مجرد يفسر لنا الصحابي آية. ابن الصلاح رحمه الله يقول بأن هذا معدود في الموقوفات، والصواب التفصيل، بأن يقال ما كان من تفسير الصحابي وكان مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه هذا يكون من قبيل المرفوع حكما، بخلاف تفسير الصحابي الذي يكون متعلقه الاجتهاد والرأي، فهذا يقال بأنه من قبيل الموقوف. ما كان من تفسير الصحابي لأمر لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه كما يتعلق بأمور المغيبات كالذي يتعلق بأمور الغيبيات ونحوها وأمور الجنة والنار وما يحدث على الميزان ونحو ذلك، هذا كله من قبيل المرفوع حكما، من قبيل المرفوع حكما، لأنه ليس للرأي والاجتهاد فيه مجال. فإذا كان التفسير من هذا الباب يعد مرفوعا حكما. أما إذا كان هذا التفسير الذي يذكره الصحابي مما يدخله الاجتهاد والرأي، فهذا يقال بأنه من قبيل الموقوف. هذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو التحقيق والصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله: الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. يعني يأتي التابع ويقول مثلا، يقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفع الحديث ثم يذكر المتن، أو يقول يبلغ به عن أبي هريرة يبلغ به ثم يذكر المتن، أو يقول عن أبي هريرة ينميه أو رواية من دون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، قال مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين. فتلاحظ هنا بأن أبا هريرة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بلفظ رواية، قال: تقاتلون قوما صغار الأعين. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. قال: وبه، يعني بالإسناد السابق، وهذا معروف استعماله عند أهل الحديث. قال: وبه عن أبي هريرة يبلغ به، يعني الآن لفظ آخر. قال: الناس تبع لقريش، وهذا أيضا متفق عليه، هذا أيضا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ليس نصا في الرفع لكنه كناية عن الرفع، وهو في ما يدخل في المرفوع. فلا يقال أن هذا مرفوع حكما، لا، بل مرفوع نصا، لكن على صورة الكناية، على صورة الكناية وعدم التصريح. قال: كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع الصريح. وهذا واضح أن هذا يعطى حكم المرفوع الصريح، إلا أنه أتى بصيغة التكنية والكناية وعدم التصريح بالرفع. النووي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قال في كتابه الإرشاد المجلد الأول صفحة 164، قال: فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع الصريح، مرفوع صريحا. وهذا يدل على أنه استفاد هذا الكلام من ابن الصلاح، وهذا واضح، وهذا أمر واضح. بقي الآن ما سبب عدول الصحابي عن هذا اللفظ، أي لفظ الرفع الصريح، إلى مثل هذه الألفاظ. الصحابي ما عدل عن اللفظ الصريح إلى هذه الألفاظ إلا لأمور ذكرها المحشون على كتاب ابن الصلاح، وكذلك من قبلهم كالمنذري، ولخصها الحافظ ابن حجر في 3 أمور. سبب عدول الصحابي عن لفظ الرفع الصريح بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعدل عن هذا إلى قوله ينميه أو يرفعه أو يبلغ به. سبب ذلك أمور ذكرها الحافظ بن حجر، مردها إلى 3 أمور. الأمر الأول أن الصحابية عدل عن هذه الألفاظ الصريحة إلى هذه الألفاظ المكنية اختصارا، طلبا للاختصار، طلبا للتخفيف، وإيثارا للاختصار. فأراد أن يختصر قوله قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ به فقط ويذكر الحديث. الأمر الثاني أن الصحابي قد يكون نسي الصيغة، نسي الصيغة الذي تحملها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون نسي الصيغة التي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأتى بلفظ يدل على رفع الحديث، فأتى بلفظ يدل على رفع الحديث خروجا من أن يذكر الصيغة قد يكون هو لم يتحملها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، قد يكون الصحابي شك في اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الصحابي شك في هذا اللفظ فكنا تحرزا، فكنا وأتى بمثل هذه الألفاظ تحرزا. هذه أمور ثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت المجلد الثاني صفحة 537، المجلد الثاني صفحة 537. بقي الآن صورة، وهي أن يقول الصحابي مثلا، أن يقول أبو هريرة مثلا، يأتي إسناد هكذا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به، يعني يبلغ به هنا ليست بعد الصحابي وإنما هي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى يقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به، أو يقول عن أبي هريرة ينميه، أو عن أبي هريرة يرفعه، يبلغ به ونحو هذه الألفاظ. الآن إذا أتت الصيغة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ينميه أو يرفعه، ماذا يعد هذا؟ ما الذي يجيب؟ ماذا يعد هذا؟ نعم، يكون هذا من قبيل الحديث القدسي، يكون هذا من قبيل الحديث القدسي، لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كي ينسب هذا القول إلا لله عز وجل. وقد وجد مثال على ذلك في مسند البزار، وجد مثال على ذلك في مسند البزار من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير الحديث. وهذا واضح في أنه حديث قدسي، لكن أتى بصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه. انظر النكت المجلد الثاني صفحة 538، انظر هذه المسألة في النكت للحافظ ابن حجر المجلد الثاني صفحة 538. قال رحمه الله قلت وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل. يعني الآن إذا قال التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به، ابن الصلاح رحمه الله يرى بأنه من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع المرسل، وهذا كما سبق يقال بالقرائن، يقال بالقرائن، وإلا فهو كما قال ابن الصلاح رحمه الله يعد من قبيل المرسل المرفوع. بقيت صور تدخل في المرفوع الحكمي لم يذكرها ابن الصلاح رحمه الله، إذ كما سبق أن المرفوع على قسمين، مرفوع نصي ومرفوع حكمي. المرفوع إما أن يكون نصا قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أو يكون حكمي كما سبق من تلك المسائل أمرنا أو من السنة أو نهينا أو نحو ذلك أو كانوا يقولون وغير ذلك من الألفاظ التي مر ذكرها وأنها من قبيل المرفوع الحكمي. بقيت أمور أخرى لم يذكرها ابن صلاح، منها أن يذكر الصحابي فعلا يصفه بأنه طاعة أو معصية. الصحابي يعني من المرفوع حكما، أن يذكر الصحابي فعلا يصفه بأنه طاعة أو معصية. يعني يأتي الصحابي ويقول من الطاعة كذا، أو من فعل كذا فقد عصى، ونحو ذلك من الأمور. هذا يعدونه من المرفوع الحكمي، هذا يعدونه من المرفوع الحكمي. كذلك إذا قال الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، هذا أيضا يكون من قبيل المرفوع الحكمي. لماذا؟ لأن الصحابي هذا الأمر، كون هذا الأمر طاعة أو معصية أو التحليل، نسبة التحليل ما ستكون إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر في هذه الألفاظ. كذلك إذا قال الصحابي من الفطرة كذا، إذا قال الصحابي من الفطرة كذا، أمور الفطرة توقيفية، والذي يظهر من الصحابي أنه ما سيذكر أمور الفطرة إلا وقد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، فهذا أيضا يعد من قبيل المرفوع حكما. ومن ذلك قول ابن عباس الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، فهذا مما لا مجال للرأي فيه وهو من أمور المغيبات، فهذا يعتبر من قبيل المرفوع الحكمي، من قبيل المرفوع الحكمي. وهذه المسألة وهي كون الصحابي يعني يذكر شيئا مما لا مجال للرأي فيه، الصواب كما سبق أنه من قبيل المرفوع، لكن قيدوا ذلك بما إذا لم يكن الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، كما حصل لعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، وأنه يعني وقعت عنده زاملتان فيها يعني صحائف عن بني إسرائيل، فكان يحدث عنها. فالصحابي إذا كان معلوما أخذه من صحف بني إسرائيل ونحو ذلك، هذا يقولون بأنه لا يكون من قبيل المرفوع، وإن كان مما لا مجال للرأي فيه. لماذا؟ لأنه قد يكون أخذها من تلك الصحف. نقف هنا إن شاء الله.